السيرفايكال للبلايك يكون عنده ليمف نود في السيرفايكال ريجون فيتلخبط يا ترى هي مام ولا يا ترى هي للبلايك. طبعا شوف بقى السيرفايكال للبلايك التكوين ايه فين سويرنج لكن ايه صوت الاهم with well defined border الليمف نود لازم يبقى لها ويل ديفاين بوردر اقدر احددها واقدر اقول الميجر بتاعها لازم الاناتوميكال سايز اوف باروت يعني كل ما كان السويرنج صغير هيبقى التفريق اسهل لان الباروت في المكان ده انما الليمفلوز بتشيل بتاع السرفايكال ليمفلوز طبعا لو كبر قوي يمكن تختلط الامور فمحتاجين اكتر من حاجه تساعدنا اديك عرفت ان الباروت التوب الليمفلوز سيرف البارامتر بيتر فين بالفعل اذا بدلت له كان دي فين وويل ديفاين بوردر طبعا تقول لي تندر ما ينفعش الاثنين ممكن يبقوا تندر يبقوا تندر تيبل ما ينفعش الاثنين ممكن يبقوا تيبل وطبعا الحته اللي فاضله جدا اللي الاناتوميكال سايز بتاع الليمفوز مختلف شويه عن الاناتوميكال سايز بتاع البارامتر او المار الانترنت الليجوني ريفارس باروتايتس احيانا الباروتايتس دي بتروح وترجع وخصوصا في الاطفال اللي عندهم مالي نيوتريشن فاكر من الباروتايتس ممكن تبدا بفيروس باروتايتس وبعدين يبقى في فتره من الانفكشن ممكن يحصل وعلوم الشاع او الاطفال ان يحصل انفكشن للبراكت الضغط بسمول كاجولا فتعمل انترميتنت سويت ليه انترميتنت لان الكاجولا او السول صغير فكل اللي يحصل حواليه الانتدابات القديمة يسد تروح الانتدابات القديمة يبقى في دريلج ليه البراد الفيزيكي في الانتدابات يختفي عشان كده ممكن الانتدابات الانتدابات في وارد السندروم كلها في ضغطنا في الانتدابات حاجة ما بيطالك السندروم يبقى عندهم مدرسة البراد الفيزيكي ومعاه لاكتيمال وين وطبعا لو تفتح المكان ده واحد الحته دي ورمه فممكن تكون المشكله كلها دنتال دنتال ما هياش اصلا سيرفر ممكن تكون المشكله دنتال عنده اي دنتال بروبلم. العلاج اوعى تنسى كل الراشن وكل الفايرال لينز بروفلاكتيك انتروبيوتيك البروفلاكتيك التطعيم سواء كان باسيف او اكتيف وتريتمنت سيمتوماتيك باي انرجيتيك هي انرجيتيك اشمعنى؟ لان قلنا ان الكل تاكل وتنجر ومن الحاجات الانرجيتيك اللي مفيده جدا في المام ان انت تعمل هوك او وورد كومنتيشن على فكره دي صعبه في الكلب كله اي مكان موضوع في الجسم لو اتعمل عليه هوك او وورد كومنت حتى لو واحد بطل معاه ممكن يحط نسبه ميه دافيه او ميه سخنه على الماتش اللي كان ها كل ده بيقلل اللوكال بين والبروجون في الحقيقه اكسلنت في الاطفال انما ما هوش اكسلنت قوي كده في الكبار. اثنين اللي عملنا فايرال انفكشن الراش ليس من مميزاته زي المرض الحقيقه الانفكشن ده عليه عيب قوي في الفتره الحاليه في 10 سنين الاخيره في البطنه وفي الاطفال لانه احنا بنهتم قوي في الميديسن من قبل ما ممكن تعمل مالتي سيستم انفكشن فالانفكشن سمولي شائع انفكشن سمولي يوجد انتبه فيروس اسمه سنايد بار فيروس الانفكشن دي كانت القاعده العامه ماشيه معانا ازاي طويله اب تو 2 ويك الانفكشن سمولي ببساطه هي سبيشال تايم فيرال كونسلاكت special kind of viral tumor. ايه خلاص؟ يعني symptomatic of viral origin. اوكي؟ طب هي ممكن التومسل تبقى infected بفيروس كتيرة غير infected mono. صح. انما ده special form منظومة معينة بيبقى عنده fever اللي مش طبيعي. من كلمة infection وبيبقى عنده الحقيقة activate اوكي؟ على التومسل thick and wide. بص المرضى بيوصل ليه؟ دي انفكشن كله كيف واير الفيزيك على التوصل بالشكل العنيف ده يصاحبه فيفر و حاجه تميز الانفكشن كله جدا السيرفايكال لسه اللي هو والسيروي هيفضل وراء البطنه والاطفال في كل مكان. لو ذكر الفريشر الدكتور نيوميكالي هتيجي تشوف الشكل الكلي. اما اذا جت سيره السيرفايكال لسه نيوروباثي فلازم تيجي سيره الشكل الكلي. عرفت بقى ان الفريشر تايم والسيرفايكال الاكسيل دي سيكند وايت والنرف نود متوقعه جدا ممكن يبقى معاها مايل نيوريك. يبقى ما هياش نقط عاديه قوي لان المره اللي فاتت اتكلمنا عن كريبت كوكر فالنجاتيك ما اكتبناش قوي على السيرفايكال انفالنجاتيك وما جبناش كتير نيوريك خالص. فدي منظومه مختلفه. مينو بيجي الحقيقه عليه قصه لطيفه انه بيبقى زي ما سوجستف لدرجه لو انت شايف الفكره سمو وحسيت السين الدمن غسلين جنسي. ليه؟ لان ممكن يحصل راس مشهوره قوي الحكايه دي مع الفكره سمو. فانت لو عمال بقى صعب راس سين الكلام سنين جميل جدا. تعالى يا سالم اشرح كده معايا شوف الولد ده الفيكشوال مور والسنين جميل رائع. فممكن مع هذه الروعه والجمال لو في كده رقص الدمنيشن مانيبيوليشن ممكن تعمل رقص السنين. مش كده وبس، الولد عنده ليرز والسنين كويس. فممكن اي دكتور يفكر بشكل منطقي ان عنده ايه؟ عنده ايه؟ انت فكر في الجايز اختار انتبيوتك يديله امبيتالي كويس؟ مش هتحصل كارثه بس لو تحصل حاله ما حدش قصدها هتساعد في التشخيص. عيان الفكره تقول لو اتعرض خطا امبيتالي عشان طبقتين الفكره تقول نان راش تقول لو خد امبيتالي بسبب مجهول بيطلع له اوكي؟ ف دي من الحاجات برضه اللي ممكن تحصل مع الانفكشن كله ان لو استعملنا امثله طبعا خطا او تقديرا خاطئا في الاداء ممكن يظهر عليه راجل. هنا كل الفيروس اللي بتبقى بتستارت والمام قلنا الدايجنوز كلينيكال مش كده؟ هي الدايجنوز هنا كلينيكال مش مؤكد قوي. ليه؟ ليرز ممكن تفكير لينفا درايتس ممكن يحصل مع الاشتراك او الاشتراك في بكره في الفيروس. السكرين مش لازم كل الحالات. راش بعد الامبيتيلين بقيت الجدول الامبيتيلين راش. فهنا بتخدمنا حاجه مهمه جدا البلاد ساوند. بقدر اعمل بلاد ساوند بيظهر في البلاد ساوند حاجه مميزه ومميزه للشايبر فيروس اللي هو سبب الانفكشن كله حاجه بنسميها اسيد الكاربونيك. الليمفوسايت شكلها رياكتنج بشكل زاد عن اللزوم ده بيبقى شكلها. دي اسيد الليمفوسايت. الليمفوسايت شاذه جدا بنسميها اسيد الليمفوسايت. عايز اقول لك معلومه كده وديه. الاسيد الليمفوسايت دي خطوه نص الطريق الى حد عارف نص الطريق ايه؟ ايه؟ اللوكيميا نص الطريق للمليمو. وعلى فكره في علاقه بين الشايبر فيروس واللوكيميا. ما بقولش ان الجيول انفكشن كله بيجيب لوكيميا انما ده تشينج اسيديكال ليمفوسايت يعني شكلها اسيديكال مش زي اخواتها شاذه شارده بس لم يحدث فيها مليمو تشينج. بنسمي دي اسيديكال ليمفوسايت. عشان كده على فكره اللوكيميا ممكن يحصل فيها سيرفايكال. على فكره الليوكيميا ممكن يحصل فيها سيرفايكال انفلاميشن او سيرفايكال انفلاميشن. على فكره الليوكيميا ممكن يحصل فيها سيرفايكال. نلاحظ الوجه، نلاحظ الشبك، نلاحظ ان احنا قطعنا طريق من وجود الليوكيميا. طبعا بعض حالات السايبر فايروس ممكن بعد كده تتحول الى لوكيميا وياما بنشخص الانفكشن سمول وتبقى حاطط ايدك على قلبك لا يرفع البلاد كاونت بدل ما يرفع الكيميكال ليمفوسايت يطلع ليمفو بلاد. ها؟ يعني كمل السكه كلها واللي كنا فاكرينه الانفكشن سمول قد يكون لوكيميا. اتس فيري كلوز ديفرنشال دايجنوزيس. سوري طب الفيبر طبعا ممكن عامل فيبر سوري عامل الكيمياء يجيله فيبر الله طب طلع في سبب ثاني ليه لازم في العيان نعمل بلاد كاونت كده يعني بتاع الموت رح اروح من رجلي ولا مين ولا اتكلمت خاطرنا نعمل بلاد كاونت مش ملاحظ في الانفكشوس مود توقفنا عن البلاد كاونت وحطيتك سلايد في البلاد كاونت عشان اقول لك انك اوعى تنسى انك هنعمل بلاد كاونت باحثا عن تاثير التشخيص مستبعدا احتماليه الليوكيميا لان الديبريشن الهرمون قريب قوي فلازم يبقى معاك بلاد كاونت اتمنى ما تبقاش دكتور وحش مشخص الانفكشوس مود وبعد اسبوع زميلك اللي بيروح يتضايق يتلقى العيان يقول له ها عملت بلاد كاونت يقول له لا طب ما عملش عمليه بلاد كاونت يطلع العيان بعد ديك ليوكيميا يبقى شكلك وحش قوي از اتيزيشن يبقى البلاد كاونت هيطلع فيها اتيزيشن انفوسايت و تست كده بتوع البكتيريولوجي بيقطعوا راسهم عليه كان اسمه جول فاير دلوقتي مولو ستوك ويهتموا بيه جدا ممكن يطلع مولو وممكن لا عشان كده الترتيب هنا مهم الاتيبيكال انفوسايت في البلاد كاونت اهم من البوزيتيف مولو ستوك لان المولو ستوك ياما فيه فولس بوزيتيف وياما فيه فولس نيجاتيف بالرغم من كل القصه دي مفيش سبيسيفيك تريتمنت انما اللي عايزين نقوله ان المانيفستيشن اوف الانفكشن مور على فكره فايروس سليم قوي خفيف قوي رخم قوي تتمنى ان يمشي شورت كورس لو طول تتمنى ان يروح في اسابيع لو طول تتمنى بعد ما يروح بعد شهور انه ما يجيش تاني واضح يبقى البروجنوزس والريكفري ممكن ياخد وقت طويل قد يمتد لاسابيع وشهور وكمان ممكن يريتير عارف يعني لزقه كده باين قوي للسكسوس بوم انه ايه صديق تقيل الدم الريكفري فيه ممكن يبقى ياخد وقت طويل نحيي ذكريات قديمه من التاريخ بالاوردر تقريبا ما بيشوفوش والحمد لله مش عايزين نشوف طبعا ما بيشوفوش thanks to the universal vaccination for bacteria and sucker and vitamin vaccine اللي هو الـ DDT انما كانت الانتباهية هي طويلة ولا صغيرة؟ صغيرة اصل ما كتير الكلام ده ما هيش قواعد مطلقة انما قواعد عامة تساعد في التذكر بكتيريا اثنين ثلاثة خمسة ستة سبعة مش اسبوعين ثلاثة ده بالنسبة للانتيجيشن دي ممكن البكتيريا تيجي كوشيال او فارينجيال يعني او سنتيجر ممكن تيجي لارينجيال ممكن نيزل اي نوكا تيوبين في بعض الاختيارات الثلاثة اذا جت على الكوشيال او على الفارينجيال بتعمل لوك ريسيفر وبتعمل حاجه مباركه جدا في البكتيريا ممبرين وتش از ديفرنشال ديزوز اتكلمت عليه اول المحاضره يعني ايه ديفرنشال ديزوز؟ يعني باللغه كده الدارجه الاوراق الرابحه في التفرقه يعني الجوكر واحد كده قاعد بيلعبوا شباب يقول لك انت معايا ورقه رقم اخر ورقه كارت بقى الكسبان الكارت الكسبان انت بتتكلم على الكوش الكتيريا اجهر منه انه اجهر كلمه واحده انما ديفرنشيشن كده اجهر منه على السرفس بقيت الكارت الرابع ان الممبرين يستطيع ان يغطي السرفس والادجيسنس الثاني يعني لا يتوقف عن الكونتر ودي حاجه ما بتحصلش في الفيكتور كورو ولا في البريين الا من بريك سنتر وادمن ويصحح سيرفايكال انفاديلوجي طب وايه يعني؟ بس لسه قايل الفيكتور كورو سيرفايكال لا سيرفايكال انفاديلوجي من النوع الفاسد فاسد قوي هيوج لدرجه اللي بيسموها بول نيك بول يعني ثور ثور الثور بيبقى عنده لغز جانب هنا كده يعني استعارة لأجل ايه؟ السيرفايكا بيبنى بلغة السيرفا نوش زي الشكل ده اكثر كومبليكيشن من البكتيريا اللي كانت زمان بتموت. طبعا لن تتوقع ان الكومبليكيشن من البكتيريا غير فمرت ايه؟ ان عملنا مجدين ما هماش اقبية يعني لما بوزنا السعر من عشرات السنين ودوروا على البكتير عشان يطلع الكومبليكيشن المائل عشان يطلع مفيش كومبليكيشن فلازم المنطق هنا يبقى حاضر في فاكسين والحالات قلت اكيد كان وراها زي سمول بوكس احتفالات من 10 20 سنه ان قضينا على سمول بوكس في العالم كله لدرجه وقفنا التطعيم انا مش زي حالاتي من الطعم انتوا الاجانب كده ما طعمتوش ما حضرتوش ما شفتوش فيعني من غير ما تحضروا اكيد سمول بوكس ده كان بيوبيل ممكن بالكامل كان فيري فيشل والا ما كانوش عملوا فاكسين وعملوا احتفالات للحضاره عليه. يبقى الكومبليكيشن هي ان هذا البلد بيميزه ان طبع حكم توكسين خطير جدا ليتسبب في حاجه اكثر اسمها توكسين مايوكارديا. توكسين سخيف قوي بيحب المايوكارديا. فيعني توكسين مايوكارديا توكسين مايوكارديا يعني هيجيله هارت فيلير هيجيله اريثميا هيجيله حاجات كود بي فيتال. كمان ممكن يحصل لارنجر اوبستراكشن لارنجر بكتيريا فيحصل ويموت. اذا التوكسين ده ما راحش للهارت طب بلاش الهارت يا جماعه هروح مكان ثاني بيروح للموتور نيرف فيعني حاجه اسمها بوستن ستريتك بارانيز. بوستن ستريتك بارانيز بعد البكتيريا بيبقى نيشن شويه بيحب الموتور وبيبقى بيعتبر في رجلين اثنين ورجلين اثنين و الكبت الرابط بيستنجد كلمة مهمة قوي قوي قوي. يعني ايه بيستنجد؟ يعني يبدا في ايديه الاول وبعدين يروح لرجليه. ليه الاهتمام ده يا دكتور؟ اصل هناخد في النيورولوجي ديزيز بوست فايرال اسمه جيلان فارين موتور ميلي انيميتي سنتي انما استنجد يعني يظهر في البيت وبعدين كنت تكتب بتكتب للنور وبتشوف بلاش ما تعرفش يقول لي تعتب على رمضان وكيف بعد كده لو عملت كلمه عن السيريا احنا استفدنا من النقطه دي لان اذا ما سالكش السيريا انا بسال السيريا ده لايق في الامتحان بس هو عرف انما ممكن جدا يبقى سؤال اكيد بلاش فتحتاج بالسيريا بالبرامج بتاعها عشان تتكلم على بوتنشال كاردولي ثم يكون برامج هتحتاج اللحظه دي فلازم تبص في الموضوع وتبقى عارف كلمة بتستنزل لأنها بدرجة ولا باتنين وهي بتفرنشيت من بقية الأسباب أنها موتور وأنها بايلاترال وأنها بتستنزل هما ثلاث كلمات بس هما دول عليهم بتستنزل لأن كلها بايلاترال تبقى مش كله كلها بتستنزل ما تبقاش بجنب بريد كلها موتور تنفع كله بس ما تنفعش بجنب بريد لأن بجنب بريد موتور هتستنزل الكلمات الرابحه بقى مش الاوراق الرابحه. الكلمات دي مهمه هو ده اللي عينك لازم تقع عليه في نهايه مذاكرتك في الموضوع هو ده اللي عينك لازم تقع عليه في مذاكره مراجعه نهائيه عشان ذاك الامتحان. اوكي؟ يبقى دي في شطرات بوست ستريتك بارانيز. التشخيص عشان نحتاجها يمكن في السبسيشن ويمكن نحتاج بكتيرولوجيكال ديجنوزز. الديفرنشال ديجنوزز بالنسبه للفارنجيا بكتيريا لازم نفرقها من الكريتيكال سيكولايتس الامبرين اجمنت من الانسكشوال مونو ممكن يبقى فيه سيريوميجري السيرفايكال سيندرومات اللي بكتيريا عنيف جدا اكثر من الانسكشوال مونو الاجانب هيدروجي سيكوتينيا لان فيهم هما الاثنين فارنجيا الامبرين فيهم هما الاثنين سيرفايكال سيندرومات الفارنجيا بكتيريا لازم تفرقها من اذر كولوجيز اوف سترايكس. في العلاج لو واحد من عندي درس في الاول يبقى مش فاهم كتير، لازم تبدا بالعكس تفكر ليه؟ لان ده محتوي الاكل دلوقتي هنشتغل على ثلاث ايام يكون العيال مات من غير غيره. فالحاجه الثالثه هنا الاكل تفكر الفكر التفكر الفكر فالمثال واحد انتي تفكر لايف سيفنج فبنبدا بالتفكر ده يكون من 40000 ل 100000 وحده بنبدا جزء اي ام وجزء اي بي ثم نفكر فيها بقى بعد كده كبكتيريا بالنسبه للبي بنسلك او الكترو مايكن وسيمتوماتيك تريتمنت بيتريك فور مايكروفاج. برضه احيانا التاريخ يخلينا نتكلم على كومبوننت تاني للجي بي تي اللي هو بقى التي او السيكلر انتجيشن بيريد من 3 ل 14 يوم شيء من 3 ايام بكتيري مش فايروس. يعني ايه؟ لما حاجه مميزه جدا السيكلر تكون مرت عليك قبل كده في الطب الشرعي او في الكوميونتي يعمل لوك جو او كريسمس كريسمس او لوك جو يعني فاز في الاورال ماسلز او الفيري اورال ماسلز فبيحصل فاز في الاورال ماسلز بحيث ما يعرفش يفتح بقه. تخيل فاز ما يعرفش يفتح بقه هيعمل ايه؟ اخبار الفيلم ايه؟ صعوبه شديده جدا يبقى في ديفيكال فيلم هيبقى في الى بيرفكت فيلم. لو تطورت لمده اسوء ممكن الفاز يرتد مش بس في الاورال مثلا ممكن يبقى في البودي كله. نشوف المنظر الصعب ده اللي بنسميه اوبيسيتورس ريجيتي اند اوبيسيتورس بيهم قوي الحكايه دي في الطب الشرعي. الحمد لله ما حصلتش في المرات دي لان تشابه مع بويزن مشهور جدا في التوكسيكولوجي والستريكنين. فلما تشوف منظر زي ده تشك جدا في البورتابيلتي اوف سيكلر. ده البوستشر بتاع الكوكسيكولوجي يعني في فاز طبعا زي بينفول جدا هذا البوزيشن. الولد بتاع عنده كريزمس او لوك جو الفرد ده وحركة البق المتوقفة في وضع معين أحيانا هيستوريكالي بتتشابه أشياء كأنه بيبتسم بيسموا دي برضه التوقفات الشرعي رايزر سردونيكا ابتسامة غريبة جدا بيبقى الورق شكل بتتشابه شكل بقه كده بالظبط. مزيد من الحالات طبعا بهتم بالصور هنا عشان انا ما بشوفش فكره في ال 20 سنه ما بشوفش حاله فبالتاكيد ما شوفتش ويمكن ما شوفش بس عشان يبقى ذهنك الاهتمام او الشك. برضه العيال عندها هايبر اكستنشن وارش ذاك اللي بنسميه اوبيسيتور. كل دي اشكال اطفال ممكن يبقى عندها سكر. السكر في البريفكشن الديجنوزيس قلنا حاجه منه دلوقتي بنسميه بوينج اللي من جاي يعني ممكن لو انجايتس او لينجر سلايتس ممكن تعمل لينجر ريبيتيشن تايم بتتصل بصعوبه الشكل اللي شفناه. التتني اللي برضه هايبوكالسيميا بتعمل الهايبوكالسيميا نوع من انواع التتني يؤدي الى شكل من الاشكال الارشن باتل ده الريبل ما ننساهوش ابدا بعد اي دوك بايت او اي انيمال بايت ممكن يحصل الريبل برضه يحصل من انجل ريبيتيشن وفاز بعد مثلا زي الشتلان. العلاج ايزوليشن طبعا وكتنس برضه ما يخش الانتي بايوتيك الاول ارجوك كتنس الميوجلوبين او انتي توكس كثيره ثم يجي بعد كده دور البنتيشن والانتي بريفنشن والعلاج او البريفنشن باي الاكستين. لو في فاست بريفنشن بعد اي انجري او تروما بتبقى الانتي توكسيك سيرم سمول دوز. نتكلم عن موضوع المفروض ان انتم يعني شطار فيه موضوع الانيميليشن. انواع الانيميليشن على سبيل التفكير قد تكون ناتشرال اميونيتي بس الناتشرال دي يا اكتف يا بس ناتشرال اكتف يعني حاجه طبيعيه ما عملناهاش احنا والجن هو اللي بيرياكت يبقى اكيد دي رفع المخ طبعا اللي بيحصل فورمن اكشوال انفكشن اكشوال انفكشن. عشان كده لما حد طبيعي ميزز لو جاله ميزز قبل ما ياخد تطعيم الجلوتين هيريكفر وهيجيله لايف لونج اميونيتي. وبصراحه كده يجيله لايف لونج اميونيتي احسن بكتير من اللي بيجيله بعد التطعيم. لا ده فيري ماتش. انا عايز اقول لكم في البدايه عشان برضه تبقى اويرد ما يحدث حولكم اللي دلوقتي على الانترنت في ويب سايت بلا علاج انتي ماسكيليشن. يعني في ناس على فكره ناس فيري هاي ستاندرد وفي في مصر ناس بتادوبت هذه البوليسي. يعني بقى في الفاكسينيشن دلوقتي اعداد. الاعداد دول ما بيجيبوش طعام عيالهم وبداوا يكتروا ودي ظاهره مختلفه جدا. ليه؟ حد عارف ليه؟ هم ما بيجيبوش طعام عيالهم؟ عشان الكومبليكيشن. في كلام كتير جدا دلوقتي على الاوتيزم ذاته. حد عارف يعني ايه الاوتيزم؟ الاوتيزم اللي هو التوحد. طبعا ده وان ذا بيهيفيرال او سايكو بيهيفيرال اوردر مزعجه جدا جدا. يبقى الولد عنده انترنال سيفتي بيهيفير يعني ما عندوش اي كونتاكت. الله يرحمه ويخليه خلي بالك يعني الدكتور ما يعرفش ما تعرفش الدكتور ما يبصلكش ما يركزش فيك ولا ثواني. ايه يبص للحيطه يبص لحاجه ثانيه يقعد يلعب لوحده. اوكي يتكلم كلام مش مفهوم لغه مش مفهومه لوحده. اوكي وطبعا بيبقى عندهم قدر في الفيزا الديلي اللي معمليه مزعجه جدا الحقيقه. اه بيشوف الحاجات دي اكتر ده بيخفف الكانسر. الكانسر زاد ولا احنا في الهيئه اوير. اوكي الكانسر زاد ولا البوليوشن اللي زاد. ففي سؤال بلا اجابه حاسمه حتى الان الاوتيزم مثلا زاد ولا في علاقه بينه وبين مثلا بعض انواع الماكسين. السؤال الصعب لو قلنا ان في انترنت كومبليكيشنز للماكسين يعني مثلا لو قلنا ان ممكن الميزز يعني 2 مليون اوتيزم. سؤال بلا اجابه عنده تبايوت بطعم ولا بطعم؟ بطعم؟ كل مليون عيل يطعموا اثنين يجيبهم اوتيزم، بطعم؟ حد عنده اي ممر اثنين دول؟ حد عنده اي ممر؟ انا اعرف شخصيا زميل فاضل استاذ زميل ادى لابنه الاورا بولي ماكسين. بعديها في اسبوعين ثلاثه قال له اكسبكتيشن اوف بولي. ما بيطعمش حد في حياته ده خالص. خالص. لابنه ولا غيره. عايز اقول لك قبل ما اجاوب بالسهوله دي كده ان البيرسونال اكسبيرينس ما فيش هنا. فاهم؟ ومش لازم البيرسونال اكسبيرينس تبدا ده يمكن ابن ابنه يعني او يتحمل انما لما تكون مريض اه يعني انت تطعم كده الولد حبيب قلبي يفتح فوقك فرصه اثنين ثلاثه زي التلفزيون كتير وبعد اسبوعين ثلاثه جاي بقول لك هل دي كارثه؟ كارثه في الكارير بتاعك. انت ممكن تقعد في البيت عليها اسبوع او اثنين لانه كان بيتابع عندك وكانت الاسره تعرفها وبدا يديله فوليو. فالاجابه مش سهله قوي كده زي ما انتوا بتقولوا. اما لو جاله اوتيزم فالمقصد يزيد سوءا لان الاوتيزم ده محتاج تعلم. يعني ابن زميلنا ده بفضل الله ورحمه ربنا اللي يتكبر ويتحسن بس خد وقت طويل. خد سنه الراجل فيها كان عنده وقت 40 سنه لما تشوف دلوقتي عنده 65 سنه شاد يعني. اوكي؟ في الاوتيزم بقى محتاج علاج، حاجه اسمها بيهيفيرال ثيرابي وجلسات سلوكيه وجلسات تخاطبيه قد تمتد سنتين ثلاثه عشان يطمئن الاستاذ. ويجي ما يحصلش. اوكي؟ فالسؤال طبعا لما بتوع الكوميونتي بيسمعوا الكلام ده يتحمسوا جدا. ده كلام فارغ. انا الكلام ده مش معناه ضد التطعيم. اوكي؟ انا مع التطعيم بالضروره بس يعني نعذر الناس الانتي ماكسينيشن بتوع الانترنت بتوع الانتي ماكسينيشن عاملين حركه شيك قوي على الويب سايت. فاكيد الويب سايت كل واحد يدفع ابنه يجرب حاجه هتسد دخل القصه بتاعته. فهتلاقي فلان من موريتانيا وعلان هيك بقى واخد بالك؟ طبعا الكلام الثالث يمكن نرجع مش عارف ايه انما في قصه مزعجه جدا لان هم فاكرين السايت فيها جد كل واحد يشك ان التطعيم عمل جدله حاجه فليتفضل مشكورا ويحكي لنا حكايته. طبعا الناس العاديه لما تخش على الانترنت اللي ما شافش جدله حاجه لا يا عم بلاها تطعيم. طبعا ده ممكن يرجعنا لايرا اسوء قد نرى فيها افواج من حالات الميزل. والميزل في الظروف العاديه مش جراي قوي زي ما احنا متصورين. ده بس احنا اتسد علينا ابواب المشاكل اللي وجدت بعد التطبيق. فيعني قضية مقارنة الناتشرال اكتف الميوليتي بتحصل بعد الانفكشن. الناتشرال باكتف الميوليتي هي ناتشرال بس مش بنفس الشخص لكنه من حد ثاني. اصبح اشهر موقف الترانس كانسر الميوليتي اللي نديها دي او نديها كوم بالستيفر. انما في معلومه مهمه عايز تفتكرها ان الناتشرال باكتف الميوليتي بتسمي للشخص حكم ربنا سبحانه وتعالى في المرحله الاولى بس 4 إلى 6 شهور وبعدين بعد كده بيجيله طبعا انتي بودز من نوع الاي جي جي بيجي عادي السلفيتا زي الميزي. انما ما بتديلوش اي اي جي ام بيز ميوليتي زي السلفيتا. وهذا يفسر الطب الاسلامي لو بتحصل فبالتالي قبل ما يتقتل ليه بيجيله دي بيجيله عنده شهرين؟ ليه بيجيله دي بيجيله عنده شهرين؟ عنده مرتبه الميوليتي ما عندوش مرتبه الميوليتي من الفلسفه في بقيه الحاجات. والا ما كناش بنعمل انها اي جي ام وليه بنجري منين في 9 شهور عشان لسه عنده ميوليتي هتبتدي 4 إلى 6 شهور فلا داعي لاخبار التطعيم برجع لكده يبقى المينيمم 9 شهور. الارتيشيال ميوليتي لو كانت اكتف من اول دي بارتيكيتين بالفاكسينيشن او الميوليزيشن الارتيشيال باسيف يبقى ارتيشيال مش معموله باي نيتشر وهو ما بيجيبش فيها مربوط بالدم فاكتفلي بالهيرو جلوبين او بالانتي سيرم او بالانتي توكسيك سيرم. ال WHO بتقطع على السعر عشان تقنع الناس باهميه الفاكسين دي بعض البوسترز على سبيل الترتيب اللي ممكن تتوزع. طبعا في ناس على فكره يعني ما بيضحكش قوي على البوسترز لان في ناس في بنجلاديش وفي الهند لسه بيحضروا مكنون معالجه الجفاف كبش السكر كده وكبش ماس كده مع شويه ميه يدي مكنون معالجه الجفاف. يعني في ناس زي اللي بيشوفوهم في قرارات كبيره في فتره الاطفال بيكونوش عشان لا كده ميه ولا فرط كبش ولا اي حاجه. فعلى هذا المستوى اللي بيحتاج يطلعوا مستويات زي كده مستويات مضحكه كل الغلاف اللي انت خليتهم بيضحكوا يعني في صاعقه من الامراض ومش عارف دلوقتي ازاي هتقنع بعض الامهات بالتطعيم. فواحده اللي بالجاريه اللي المحطات دي مش مقتنعه بالتطعيم الثانيه مقتنعه بيزعل الممرضه لا مش هطعم فبيوريك يعني في الاخر ان لما بتيجي الصاعقه الصاعقه المرضيه يعني فالست دي بترجع تفتح تطعم انما الثانيه بروتكتد اوريك. عايز اقول لكم حاجه برضه مهمه اللي هيسمع بعض الافلام الاجنبيه او يسافر ياخد امريكان بوم ما بيقولوش على الفاكسين بفاكسين فيها اسم مع شوت. لما تقرا اي هيستوري كده في اي كتاب اجنبي يقول لك ميديكيت اور شوت. شوت ايه؟ اللي هي الانجكشن اوكي؟ عشان كده البوستر ده يقول لك هاد يور توك اسم ده على الاطفال توك هاد يور توك هاد اول دير توك. يا ترى كل ولادك كانوا كل التطعيمات بس خليك فاكر ان التطعيمات بيقولوا عليها في يوروب وامريكا ان شوك. ده كان سؤال احد الاسئله اللي عليها 10 درجات اللي لسه ما دخلتش في المرحله. شوف هو المرحله يجيب ازاي؟ ريت او انيموريت بس الكومباكتوري فاكسين هما طيبين بس المشكله في التفصيل كنا بنعاني ليه؟ لان بدور لسه ما تنقطش. فهتلاقي في الجدول لو 10 درجات ممكن يطلع 10 معلومات فنسيت تقول صح في الدنيا او انترا بس ودي لك اعمل ايه؟ انا قصدت ولا خلي الدنيا اختار واحد نسي واحد قال واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ياخدوا زي بعض هو في ياخدوا زي بعض قدموا غلط يعني العميد يعني نظام جديد التصحيح ها ما ينفعش ياخدوا زي بعض. فاحنا زي الاسئله السهله اللي جابتها الضوء غيرها علم طوابع بعد الاجابه ان كل حاجه اتقال فبشر اوكي. يعني كيف يجي تعبان قوي ده الا طول ما يحتاج في اول شهر او في اول 45 يوم او الثلاث سنين تو لايف اللي فاهم فيها ها وتقول ان بوينت 1 الميل وانت غير دي كده عليها درجتين وزع بقى الدرجتين تيجي انت غير نص ضعف ما قلتش الجرعه التمنط وتطلع بره في السواقه كانت سهله قوي ده كانت المعلومات العامه ايه وطلعت في الحته دي بس درجه فدي دي سير عند شهرين اربع شهور ست شهور بياخد الاورال فوليوم ماكسين معاه البي سي والهيباتايتس بي بالنسبه للاورال فوليوم ماكسين 2 to 3 drops oral الدي بي سي 0.5 ml intravascular hepatitis left shape 0.5 ml intravascular عند 9 شهور بياخد النيزلز وليس قبل 9 شهور ويمتنع اعطاء النيزلز مع الفوليوم فبنحب نسيب الاثنين مع بعض الجرعه 0.5 ml في المرات الخمس سنين لان المرات اللي هو النيزلز مع مرض مع الرويدا او غير النيزلز ما بيتعطاش عند 15 شهر او على الاقل بعد يكون السنه الاولى بنفس الطريقه زي الميزه 0.5 ملي تقريبا عند 18 شهر بندي بوستر دوز اورال فوليوم ماكسين مع جي بي تي اورال فوليوم برضه دي دروب نفس الجرعه وعند 4 سنين ونص بياخد برضه بوستر دوز طبعا لازم تحضر تركيزها برضه كانت حاجه شائعه جدا في جلسه السؤال ده هو ايه على شهرين واربعة وستة بياخد الثلاثة دول مع بعض راح عامل كروميو بيت على سنة ونص وكمان هيباتايتس وعلى أربع سنين ونص وكمان واحد هيباتايتس طبعا الهيباتايتس ثلاث مرات اوكي فيعني برضه معناه انه حافظ فدايما بيحس فهنا برضه انه ما قالش يلا صلى الله الله اعلم اللي كانت على كل ماكسيمم البي تي جي البي تي جي يتميز تميزا متميزا انه ان كان بكتيريا باكتين فانه لا يستكيل بكتين مهمه جدا المعلومه دي لان في العموميات في الجنرال كاستر احنا متعودين على البكتيريا باكتين في باكتين انما البي تي جي ليه باكتيريا فخد بالك البي تي جي كرونيك جرانيوماتوس ديزيز لونج ستاندنج ديزيز ما هواش اكيوت ديسوردر عشان كده بنستخدم ان التكنيك بتاعه يبقى ليه تكنيك بنزيد اول شخص ونيجي نركز على اول شخص وده اريا ذا بيتر لان هيجيني مشكله ايه المشكله اللي هتحل هنا؟ عايزين نحاول ان نبقى اكسبوز في الكوميونتي طب وليه عايزين نحاول ان نبقى اكسبوز؟ لو بقى اكسبوز ممكن هو يكون بدا يعمل اميونتي لو بدا يعمل اميونتي او بقى يوبرتلين او تيوبرتلس اميون وانت اديته بي تي جي ده بيعمل انتي جي بتاعك يعني البلد كده انا عايز اخد الواد وهو طالع عديه وارفع طعامه عشان كده بنفتح الروايات اللي يكون في خلال الشهر الاول بعد اسبوعين ثلاثه ولذلك لو تاخرت يعني ايه لو تاخرت؟ قاعد بعمر 16 السنه في الماء ما طعمهوش كل ده ايه؟ هتخرجونا يعني يا دكاتره ماشي بس لازم انا نطمن انه لم يتعرض للسيروتولوجي كيف نطمن يعني ايه السيروتولوجي ده لو طلع نيجاتيف يبقى لسه عايزينه يتعرض ولا ما يتعرضش؟ يتعرض طب لو طلع بوزيتيف ما يتعرضش اوكي؟ نبتدي بقى ندور يا ترى هو مين بس ولا يتكتب دخلنا في قصه ثانيه هياخد علاج انتي تيبرتلس ولا لا؟ فبقيت قصه البيتيشن فبالتالي يبقى عشان كده دلوقتي في ولادة السنة الأولى وعشان كده دلوقتي لو ديلي على كده عشان أعطل الشهر الأول عشان كده لو أخر عن كده بنعمل كيبرينسس الجرعة بوينت فاين ميل بص الكلمة اللي جاية دي كلمات رابحة فليكسي انتراجر أكثر مشكلة في الكيبرينسس خلي بالك كل اللي فات طب في الدنيا سهل انترامانسر أسهل انتراجر لازم انترابيرنس مش كده بس يكتبوا صور ازاي يبقى انترابيرنس شايف شكل الانج بتاع النيرس ازاي ده واحد بياخد بولي ولا روك بتاعه واحد كده الصوره كده بيشاور كده ده انترابيرنس طب والاماره ايه؟ مفيش دليل غير انترابيرنس اكيد اهو كده ان يظهر حاجه اسمها بليس يعني لو انت صفت الدنيا وهي بوينت 1 اللي بتاع بوينت 1 اللي ده حاجه مهمه جدا ولو انت فاكر كده هتلاقي ايه تحت الجلد مش هتشوف حاجه هتلاقي ايه هو تحت الجلد انما لو انت انتراديرمال داخل في الدرم البوينت وان اللي على قله مدى الحمل هيعمل بؤنيه اللي انت شايفه. هذا هو الدليل يا حضرات اللي انت رايحين درم. لو اتحقق الطفل دي طبعا مش حد يجي يقرا مصر لو كان جاهل قوي ها الانيميشن ريسبونس ما بيبقاش متعود عليه وممكن ما بيبقاش ممكن ما يبقاش موجود اصلا. فعشان يستفيد من الدي سي جي لازم يبقى ستريكتلي انتراديرمال زي ما احنا خدينا اهو سكسسفل فاكسينيشن هيعمل مديول وسيترك في دليل يعني في دليل اللحظه ان الحقن صح وفي دليل على المدى الطويل ان قاطعين مدى. ايه الدليل؟ تعالى نشوف الدليل كده ونتابعه فور انترنت. يبتدي بعد ثلاث اسابيع يبقى فيه سمول اريا اوف فيزنس حمار في مكان القطعين. خلي بالك الريسبونس ديلاي جدا يعني بعد القطعين في الاسابيع الاولى اللي في الكروز بعد القطعين في الاسابيع الاولى مفيش حاجه هيعمل بعد ثلاث اسابيع لما يبان بيزنس تتحول لمديول وبعد كده تتحول الى انفريشن وبعدين يزيد بعد كده نيجي والستار والرايت. ولذلك لما بنشوف ده واحنا شايفين في التي في الصعب يا جدعان الصعب خد ابره الكتف او خد ابره الكتف وجذبه الكتف اتس ستاندرد اول اوفر ذا وورلد تو جيت دي تي جي ان ذا لاست ديفايس. ليه اللاست؟ ولا حاجه الرايت متعلمين منها ان هو ده ستاندرد مرتفق عنه. فلما بدور على دي تي جي نفسي ما بدورش يمين بدور فين؟ شمال. اتس ستاندرد ما عندناش اي تفرقه عنصريه بين الرايت والليست تم الاتفاق على هذا. فبدور هنا لازم تبان ايه؟ ستار. This is the sure evidence ان حصل له successful vaccination ده اللي لسه شايف كده ده شكل الستار بعد الفتره الزمنيه اللي كنا عليها. يبقى الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل لو في هاي دوز من دي تي جي او اتعثر 40 مره ممكن يحصل منها بنورتي لوكالايز. تعرفوا هنا غلط هيجيب لي التجربه في الدين اكزيلر الكومن سايت تلاقي بعد التطعيم عنده اكزيلر في نود كبار لو انت يعني غشيم قوي بقى او طعمته فوق قوي هنا واحيانا بيحصل تلاقي عين الطعم هنا ممكن يجي له سكر كلاسيك من التجربه بيقول الكبار وكل رقم وباشر توجيهر ونفس الفيشر بتاع الكيلومتر للتجربه. لو حصل هذه العشرة أشهر خفيفة يجي الطفل يحتاج ياخد أقل في الريجستريشن نتيجة هذا الرياكشن العنيف بياخد أقل من ثلاث شهور أقل في الريجستريشن. غلط الضعيف محتاج زفة. أنت ما نديهوش قاعدة ما دام نبع سنواتك ما يتعطلش عليه يدوس دي مش فكر اللي بتجي أي واحد في الريجستريشن إيه كل ما تلعبه كنز بس اوكي. فدي قاعده عاليه. الدي دي تي كومبينيشن من الهستيريا والسكر سبتايب والكيل والسكر علشان نعمل فوائد بقى يعني نخليهم مع بعض الكلام المعروف في الميكروبيولوجي نقلل الانفكشن ونحسن الميكروبيولوجيكال ريسبونس. مكتوب ده يعني وهذا جدا بعد 6 سنين وفي بعض المتحفظين بعد 4 سنين بس دي تي ما بديش الدي بي تي بتشيل البي اي تطعيم مزعج جدا ممكن يعمل نيورولوجيكال كومبليكيشن اوكي وخصوصا بعد 4 الى 6 سنين. فبنشيله من التطعيم بعد 4 الى 6 سنين. وعشان كده في بعض الدول عملت التطعيم غالي شويه علينا لسه ما عملناهوش عندنا حاجه اسمها اسيلولار يعني السن مش موجوده اساسا عشان نقلل احتمال الكومبليكيشن. بتتعمل ازاي؟ ثلاث دولارات ممكن انترافاسكولار شهرين 4 شهور وبعدين بص على سنه ونص 4 شهور ممكن يعمل فيفر وكونفرجن تطعيم وحش جدا لو عمل كونفرجن والحاله الشهيره قوي ان تلاقي مكان التطعيم في لوكال سويلنج اند تندر شهيرة أنا بتلاقي يوم يقول لك الولد وارد مكان التطعيم من أشهر التطعيمات اللي بتعمل كده الدي بي تي. الكونتر إنديكيشن لو هو عنده تأكيد في الراي إلنس أو كونفاليسن يعني ما بعد تأكيد في الراي إلنس لو عنده تي إس تي أو إلنس يعني لو عنده ابليكسي وتخيل تديله جي بي تي الكومبليكيشن بتاعته اللي يجيله كل بارك يعني انت لسه تشوف تتفرج على الراجل كامل يعني دي رغبه شخصيه عندك يا ريت ما تحققهاش فيبقى كونتر الابليكسي اللي ياخد الجي بي تي ممكن تديله الجي بي اي. الفولي ماستيك اللي مشهور عندنا في البدلة عشان احنا غلابة مستخدمين هو الماستيك ومريبك ويتد تري تريد مع بعض مميزاته ايه؟ سيجا كونتريشن رخيص مفيش رياكشن هاي بريوريتي سيلولار اند نيورال ودي لوبوزين ادجستيفاي مع الجي بي تي باكسين. البريكوشن المشهوره اللي هم مقطعه ريتلت ساعة قبل وساعة بعد التطعيم عشان الانتي بودي اللي عندها في ريتلت ممكن تنتشر مع الانفكت او دراكتين ما نبنوش انت لو في فيفر او ملاريا ما تنساش الاورا الفاكسين لو فيها اكتشنز او انفكت ليه ما نبنوش من الانفكت لان الليل اكتنويت الفاكسين قبل مع مصر العامة كان ليس دلوقتي اوروبا ما بيدوش الاورا البودي الفاكسين رجع وثاني جدو السول كل فاكسين اللي جاي من السبب ومكمل في التنفيذ وصعب اقناع الاهل لانها وان مور انجكشن يعني تخيل ان اوبرا مقطوع بعد ما يلعب بشهرين ابرا بولي وابرا بي بي تي وابرا ايه؟ هيباتايت في انجكشن طبعا ست الامهات عارفه اقل مش هيبقى اللي تفاعل دي غسلين لا كنت ولا اكتباتي لا الحمد لله لا جحسة ان الريكوندر الجيني ايه فيروس فده نتحضره باي جينيتك الجيني نص جيني برضو مترا مترا شهرين اربع شهور ست شهور تري دوز على فكرة اللي بطايت دي غسلين كلاسيكالي بيتعرف عن زين واحد ستة يعني جرعة ثم بعد شهر ثم بعد ستة والتغيير ده بيقولوا عليه ترانسفورميشن ابيديميولوجيكال تشينج يعني ايه؟ تخيل انا بقول الام بعدين النهارده هيبقى بعد شهر هتيجي كامل اللي بطل اما بعد شهرين فيجي ياخد الجي بي تي والكوره الكوره الفايروس اما بعد سته مش هتيجي كوره فلازم المسج قال ماتش بريتان تبقى فيري تاني بمعنى لو خد عند 0.16 وكان كفاءه التطعيم 99% دخل عن 2.4 وكفاءة التطعيم 95% ده اكسبتد فروم ذا كوميونيتي باي اوكي اوكي دي سنوات اخرى للهباتيتس بي لو الام وده طبعا زي كومن ان اور كانتري انفورشنتلي عندنا امهات الهباتيتس بي بوزيتيف كتير ولذلك اسم الذكاء البوليات والانين وفي الليفر وطول النهار في الدم والكلام ده اللي فيه امهات وهي اللي يكونوا مش عارفين الهباتيتس بي بوزيتيف لما بيتولد عيل لام الهباتيتس بي بوزيتيف ما بنستناش عليها لما يبقى عنده شهرين عشان ياخد اول جرعه immediately بنديله dual protection dual ليه؟ ازاي؟ بديله الهباتيتس بي immunoglobulin وقت الولاده في ناحية اللي خطر وفي نفس الوقت ببدا الفاكسينيشن سكيدول الحمله في نفس الكلام يبقى بندي نيو بورد او هيباتايتس بوزيتيف بي بوزيتيف ماذر والكرونيك بيشنت اللي بياخد بلاد بروتكت كتير بنديهم التطعيم عند الولاده ومعاه هيباتايتس بي اميونو بلوبين هيباتايتس افكت قليله فيفر اريثيما او انسوليشن او هيباتايتس الميزز ماكسين لدى اتنيويتد نص بين الشخص اللي هي 9 شهور ممكن يعمل اعراض بشكل الميزز بعد حوالي اسبوع من الاعراض التطعيم ما بيجيبوش ابدا قبل 7 شهور لو شخص عادي كونفاليسنت عادي لو لوكيميا او ليمف ديفيشنسي او بيعمل كورتيكوستيرويد وبعد بولي ماكسين ما بيجيبوش فرق الام ام ار ميكشر فري مع بعض بتتعرف نفس الطريقه نص ليل التكسيكية عن 3 شهور أول ما طلع التكسين ده كنا فرحانين قوي وانا وقعد بتوع الببليك هيلث كوميونيتي هي مرة هي مرة موضوع هي مرة ده لما ورا عند عمر سكول تشيلدرن 5 6 7 سنين بدأنا نشوف حالات دي اوكي فتقرر اول اوفر ذا وورلد اللي بيدي بوستر دول عند السكول انتي او عند حوالي 6 سنين التعليمات اللي بيتي وبتعملش مشاكل. الخد ده كان الكومبانسري باكسين النون كومبانسري الدي جي والغير دي ده من الدي فور سنة اثنين المنين تفكر باكسين ده بيعمل شغل مشي باكسين قوي تلاقي الخد بالأخبار اللي عايزين يعملوا بيزنس فيصدقوا يسمعوا في الجورنال ظهر حالة من الانجايتس في مدرسة السنة في الجرائد نفسك والأمهات تبدأ على مدرسة الأطفال هل متوقعين؟ هم ليه؟ متوقعين رائع تعالي يا مدام ويشتري بقى من هيئة المصر والنقاط إزازة من اللي تفكر الباكسين قد كده فيها 100 جرعة عشان البيزنس يكون في عندك العيادة يتعرض بس ما جابش اللي هم معلومة اللي ممكن جدا يكون الانجاكت الباوت الموجودة دي فايروس أو another organism within the body أو another serotype غير الفيروتايب جروب A و جروب C لكي تتوقع منهم إذا ضبطت ده 8 فرق anyway أيها الطب كان من الجرائم إيه؟ تتذكر بالنسبة indication during the exam بس الشرط إن يكون بهذه السيروتايب نص مللي بيدي بروتكشن سنتين لثلاث طبعا يوم تقول طب هو احنا استطعيت عند حضرتك في العينه من سنه تمام دي بتشيل ايه؟ ليه؟ يعني المستوطنات المهمه ونتمنى ان احنا يعني على مستوى الدوله نقدر نوفر هذا التطعيم للاسف مواد كومباستري في البلاد اللي ممكن في انفلونزا اللي ممكن في انفلونزا طبعا البكتيريا من الفيروس اللي ممكن الأورجانيزم الخطيرة جدا في الثلاثين الأولين من العمر بتعمل حاجة اسمها الريبروسايتس هنتكلم عنها أو ممكن نتكلم عنها في الأنفلوزم وبتعمل نوع ثاني جدا من أنواع المنجايتس وفي الجامس اريا مفيش فاكسين وطبعا اليوروبا الستيت مفيش فاكسين كومباستري وعملوا حركة شيء جدا التطعيم اللي هو الدي بي تي احنا بنسميه ايه؟ الثلاثي أضافوا ليه نقطة ده اسمه ايه؟ الرباع كل ده عشان يعني الانجكشن فبقت برضه هذا الانجكشن ان انا رباعي وليس ثلاثي عشان كده اي حد في مصر حاليا وين تو دو بيسال عن هذا الفاكسين او الدكتور بقى بتاع مريض البخاري لو عايز يعمل بيزنس حلال كويس ممكن يعمل في مصر الكويت ليه بقى في نواتب نص ليلي فكره مثلا اختصت فيا ثلاث مرات عشان كده دخلت في 4 6 هو بعد ما كان السنة 4-6 الأمكن مضافة مع الدي بي تي وبوستر عن 18 شهر ملاحظ نفس السكيدجول بتاع الدي بي تي والأورا فولي بتاعت الوقت أكثر من 5 سنين هم دول الغير بيمنع ترتيبين المنجايزنس والبي تقريبا أكثر إن هم هاي في الصيف وبتبقى تتجنب وتجيب عيالها لبطاقة إيه ولاحظ انه في اكتيفيتي فايروس مميزه جدا في الهيباتيتس ايه ما هوش في اكتيفيتي الاسكين اكتيفيتي بيتعطل عن سنه مرايتين نص مللي بين كل جرعه ثانيه في 6 شهور زيه في الشكل بطن برضه الجولين ليه تطعيم لما اكتيفيتي بعد عمر سنه زيه زي الهيباتيتس ونص مللي في الاطفال اللي فوق ال 12 سنه و تو دوز ما وان ما ابار بين الشهر الريجي باكسين فترة كده انتوا ما حضرتوهاش من حوالي 20-25 سنة قبل ما تتوجهوا كان اللي عمره كان كان في هنا بعد كلية الصيدلة مستشفى كده اسمها مستشفى الكاس ايه بقى دلوقتي؟ كانت فاتحة بس عشان تدي تطعيم الريجي ليه؟ تلاقي الناس صبور من الناس المحترمين رئيس التجارة، مدير، دكتور، أي حد، هو مفيش مكان في مصر اللي مكانه. طابور وارد وكلهم عاملين كده. عاملين كده ليه؟ لأن بياخد من 21 24 فرصة تختزن جيد، فبيدور فين؟ دماغنا لف وهنا، فمحتاجين بس تشتري كتير. فكان دايما بيتم اختيار الأبدوريال سيرفس. فها خدت يا أستاذ يا محترم خدت كده امبارح فين؟ هنا. تجيله هنا وبعد كده انا النص ده خلص وجعني قوي والنبي تجيني في النص ده حاجه عليا اسمع مين كده كنا مصابون انا بتكلم فيري يعني غير ولو كان حد بقى يعز عليك وكده يقول والله انا هعمل لك ايه في طبعا في فرنسا ها خمس ايبريات خمس ايبريات مين دول مين يطولهم؟ طب طبعا الحمد لله الاستثناء اجينا من بعد سنوات من المعاناه واتقفل في المستشفى لان دلوقتي بقى فيه فاكسين او ممكن يزيد بطريقه خاصه من كده. الانديكيشن الانديكيشن اللي يتعرضوا ليه اندروبوكس فايروس وبعد انيمال. حته اندروبوكس فايروس دي مهمه قوي، يعني لو انت استفدت الكلب ولا بيجو جاي وراك دي بروبوك، انما لو اندروبوكس دي بتفرق قوي. ولو فاكرين الميكروبيولوجي المفروض طبعا السايت اوف ذا فايروس مهم، الاخطر اللي معدي في رجليه ولا في كتفه، في طبعا كل ما قرب من السي ان اس، لان ترانسميشن اوف ذا فايروس الونج ذا نيرف، فعلى حسب المسافه ما بين النيرف وما بين السي ان اس بتكون الخطوره بتسجل 5 جرعات، كل جرعه ملي من لويس بالفاكسين بيتعطى للايام دي اول يوم بعد 3 ايام و7 و14 و8 و20. ده شكل الراجل المحترم، المحترم جدا اهو، فنان كمان يعني فورد مش مصري ولا حاجه، او بياخد الفاكسين، وده منظر الضغط فايروس. الانفلونزا فاكسين ليفر اتنيويتد بيتعطى انترانيزا. اما الانفلونزا خلي بالك قال لي الفايروس دي مكتوبه غلط، لو كنا هنجيب انترن فهي الانفلونزا فاكسين الى كده، يبقى الانترانيزن ليفر اتنيويتد مشهور قوي الانترانيزن فاكسين بتاع الانفلونزا. اما ان كان بريترن فهو الى كده بنجيب في البلد. اولى الناس اللي ياخدوا الانفلونزا فاكسين كرونيك اسماتيك بيشنت، لو واحد عنده كارديو ديزيز او ديزيز ديفيشنسي، والدوز موجوده قدام حضرتك. ان شاء الله باذن الله يوم الثلاثاء اللي جاي، عشان الناس اللي جت متاخره هتبقى مواعيدنا السبت، السبت ماشي على طول، السبت جاي طبعا اجازه كلنا طيبين، السبت اللي بعديه اجازه من خلال الاسبوع اللي فيه مشاعر الرعب، فيبقى السبت اللي بعد بعديه انما عندنا محاضره الثلاثاء اللي جاي هناخدها في المجمع الاصغر اللي جنبينا ده الثلاث، واحده وربع الثلاث الاثنين ما ينفعش تتلخصوا مين؟ الساعة 2 أنا متهيألي كل ما قدمتها كل ما كان أحسن، علشان خلينا نبدأ المرة اللي جاية واحدة وربع، ولو لقينا نفسي في متأخر نخليها 2. يبقى معادنا إن شاء الله في السنة وصلين السنة الجاية عيد، الثلاثة اللي جاي معادنا في المدرج اللي جنبينا ده واحدة واحدة وربع الثلاثة اللي جاية. الأسبوع اللي بعديه اللي هو اللي هيبدأ في السنة كنا 20 اسبوع اللي هيبدا بالسبت 20 مكتوب طبعا مجموعات عشان ده اسبوع امتحان الراوند، فيبقى الثلاث اللي جاي اللي هو هيوافق 16 والسبت اللي هيوافق 27. يبقى معاد معاكم الثلاث 16 واحدة واحدة وربع الظهر، ثم باذن الله السبت 27. يلا يلا يا عبير يلا يلا.